نعم احنا لو لمسناها من خلال لبقيت كثير من الامور غامضه الحكم. ففي هنالك مسائل كثيره طرات لم تذكر لا في القران ولا في السنه صراحه. فلو لمسناها من القياس ما حكمنا عليه، والله تعالى ما اراد هذا، لان شرعه كامل وهذه الشريعه كامله ولله الحمد. فلذلك نحتاج الى القياس كي نعرف حكم هذه الاشياء. أحسنت، ولذلك أقول هذا ذكرناه. أقول لكم ما دام أن المسألة كما تقرر الآن أن الرأي لا بد من العمل به فيما غلب الظن به أو فيه عند تعذر اليقين، فهذا يدل على ما ذكره المجتهدون، وهي كلمة قالها الألباني رحمة الله عليه وغيره من السلف، أن هذا العلم لا يقبل الجمود. العلم الشرعي لا يقبل الجمود، وهذا شيء جيد جدا، انتبهوا لهذه الكلمة. العلم الشرعي لا يقبل الجمود، لأن الناس في الحقيقة في هذا الباب صنفان. صنف جمدوا في العلم، بمعنى أنهم سلكوا مسلك المتقدمين في كل شيء، سواء كان ذلك في التفسير أو في الفقه، وخاصة في الفقه، فتبعوا متونا وأقوالا وضوابط وقواعد مشوا عليها وتقيدوا بها ولم يخرجوا عنها طيلة حياتهم، جامدين. فلم يعد عندهم سعة أفق ولا ملكة فقهية، وكل المسائل الواردة عليهم الحديثة يردونها، قد يردونها إلى أصول المذهب، إذا خالفت أصول المذهب قالوا، يعني أنهم لم يقروها، وإن كان لو أنهم ردوها إلى أصول شرعية أو قواعد شرعية ما كانت لترد، لكن لما كانت مخالفة لأصول مذهبهم ردوها. ليش؟ بسبب جمودي، جمدوا خلاص، فظنوا أن العلم ما فيه زيادة، خلاص ألف ودون وانتهى. التفسير وقع، والشرح والشروح وقعت وملئت المكتبات السمعية والمقروءة، خلاص. وهذا لا شك أنه باطل باطل باطل. فالعلم، والصنف الثاني صنف فهم وعرف أن النصوص الشرعية والقواعد كذلك تخدم جميع الناس على اختلاف أجناسهم وأماكنهم، وعلى تباين أقطارهم، وعلى تباعد أزمنتهم وعصورهم. وعلموا أيضا أن هناك مسائل تطرأ يوميا وأن المفاهيم تختلف، فراحوا ماذا صنعوا؟ وظفوا كتاب الله وسنة رسوله لأي شيء؟ لحل مشاكل الناس، لحل مشاكل الناس. وليس هذا حساب لي أعناق الأدلة، لا، ما سلكوا المسلك الوخيم، لكن كل مسألة تطرأ عليهم من الناس يجدون في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حلا لها ولا بد. هل بسبب جمودهم أم حركتهم ونشاطهم في العلم؟ الثاني. إذن لا جمود ولا نهاية، ما في نهاية، حط بالك. وأبرز من برز في هذا من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. ولذلك انظر اجتهادهم، نجده ايش؟ صالحا لهذا العصر، كأنهم يعيشون معنا. في العقيدة مثلا، حتى لا نخرج، في العقيدة طائفة من الناس ركز في علم العقيدة على التوحيد، توحيد الألوهية والربوبية، توحيد الأسماء والصفات فقط، بقي على هذا طيلة حياته، فأخذ جميع الكتب المقررة في هذا الفن، توحيد بنوعي أو بأنواعه الثلاثة، ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات، فتبع تلك المقررات. هي مقررات جيدة، ما نطعن فيها، نعم، لكنه بقي عليها وما خرج عن هذا، وهي مقررات قررها العلماء قديما ومشوا عليها ولم يخرج عنها فقط. البتة. ايش معنى لم يخرج عنها؟ اي انه لم يعالج قضايا اخرى عقائدية معقدة تطرأ وتسربل بعض الناس في حبالها وبقي على هذا فقط، وهي مقررات وكتب كتبها شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، الحموية، الواسطية، التدمرية، كتاب التوحيد، غير هذه الكتب. طيب، لكن تجد الشيخين تكلما عن عقائد اليهود والنصارى، فهما ردا على أهل التعطيل. رد على أهل التعطيل أم لا؟ الذين عطلوا صفات الله وأنكروها، لكنهم في نفس الوقت أيضا ردوا على بقية الفرق، على فرق الباطنية بأنواعها، على اليهود والنصارى، درسوا أصولهم، ردوا عليهم، صنفوا في ذلك. وهذا لا بد من الالتفات إليه. ليش؟ هذا نتيجة عدم جمود السلف، خاصة ابن القيم وشيخ الإسلام ما عرف الجمود أبدا، فهما وظف العلم لكل مشاكل الحياة وكل العقائد التي تعترضهم. نأتي اليوم ما تسمع مثل هذه المقررات فيش في العقيدة مثلا، في العقيدة مثلا ما تسمع هذه المقررات، بعض مقررات بعض الكتب التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم في هذا الباب، باب الرد على أهل الكتابين مثلا، ككتابه الجواب الصحيح في الرد على من بدل دين المسيح في مجلدين، مذهل. الرجل إذا قرأت له غير مجرد الفهرسة تظن تقول أنه أسقف من الأساقفة، كأنه كان بطريق أو قس من القساوسة يعيش معهم في الكنيسة، يأتي بأقوالهم ويرد عليهم بأقوال، يعرف الخلاف الفقهي. هذا شيء أذهلني، خلاف فقهي بينهم، ما في العقائد، خلاف فقهي، شيء عجيب. إذا انظر إلى هذا العلم، ابن القيم كذلك تبعه بذلك كهداية الحيارة مثلا، فصنفت المصنفات، وغير ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية صنفوا أيضا، فلا نجمد على هذا فقط، نأخذ هذا وهذا الكل، وفي الفقه كذلك والفقه كذلك. إذا هذا كله تدليلا على أي شيء؟ على اعتبار الرأي وعدم الجمود في العلم، والقياس من ثمرة ماذا؟ من ثمرة الفهم واعتماد الرأي السديد، أليس كذلك؟ القياس الصحيح من ثمرات الرأي السديد، لكن له شروط أو شرائط، واللغتان صحيحتان ذكرها العلماء في كتب الأصول. أول شرط له، لأن الأشياء لا تتم إلا بيش؟ بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. يقول للقياس شروط، منها أولا أن لا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة، إذا قلنا قول الصحابي حجة ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. مثاله أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي، فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. واضح. أول شرط من شروط القياس يقول أن لا يصادم دليلا، قوله دليلا، كلمة دليل أعم من كلمة نص، لأن الدليل يشمل ماذا؟ الإجماع، فالإجماع دليل، وقول الصحابي، فكلمة دليل أعم من كلمة نص. النص تشمل ماذا؟ شيئين فقط، كتاب سنة، والدليل يشمل الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي. من شروط القياس، من شروط صحته، ألا يصادم. انتبه لكلمة ألا يصادم، بمعنى أن لا يأتي القياس على ضد ما أتى به الدليل، هذه مصادمة بحيث لا يمكن التقابل أبدا. يقول وقوله أو الإجماع أو أقوال الصحابة، على القول بماذا؟ على القول بماذا أقوال الصحابة؟ على القول بأن قول الصحابي حجة، لأن المسألة خلافية. طيب، ضرب مثالا، أي قال مثلا إن المرأة الرشيدة العاقلة يصح أن تزوج نفسها بنفسها قياسا على صحة بيع مالها. امرأة رشيدة عاقلة عندها مال سلعة، هل يصح إذا أن تبيعها؟ يصح أن تتصرف في مالها ما دام أنها رشيدة غير سفيهة غير معتوهة، يصح. فيأتي إنسان من العلماء أو من غير العلماء يقول إذا ما دام أنكم جوزتم أو صححتم بيعها لهذا المال أو لهذه السلعة برشدها فصححوا تزويجها نفسها بنفسها بلا ولي، فهذا تصرف في المال وهذا تصرف في النفس. ما دام أنها تتصرف في مالها على وجه صحيح بيش برشد وعقل، وقد يكون هذا المال كثيرا، مثلا تكون عقارات، ما ننظر لسلعة صغيرة، لا، تكون عقارات، ديار، سيارات، أبراج، أشياء كثيرة، مصانع. طيب إذا كانت رشيدة صح البيع صح. الآن نقول ما دام أنها تصرفت في مليار من اليورو، مليار من اليورو، وهذا إنسان أتاها طالب علم، دائما أخطأ أنا أقول طالب قوت وطالب علم لأنه اشتبه علي أن الطلبة تشابهوا علينا، فيأتي إليها رجل طيب وسيم وكذا فيعرض نفسه، يعرض نفسه عليه وبالغ، فلماذا لا نقول إنه يجوز أن تزوج نفسها به؟ أيهما سيغلب على ظننا في عدم في إساءة الظن في إساءة التصرف؟ انتبه، أيهما سيغلب على ظننا في أن تسيء التصرف فيه، الأول أو الثاني؟ ليش الأول؟ لأن الأول أموال كثيرة، عقارات، والمرأة سريعة الانخداع ويغلب عليها العاطفة، وربما تتعاقد تكون الصفقة مع ذئب من الذئاب، ها صحيح أم لا؟ ولا نأمن أن تأخذ مالها، تأخذ العوض على ما باعت مثلا بسبب ضعفها، وربما تكون عصابة هي التي أرادت أن تأخذ منها هذا، إذن شكوك كثيرة، لكن صححنا مع ذلك. وهذا الرجل ما شاء الله يعني طيب، صححوا عقد الزواج إذا زوجت نفسها به، ولذلك قال به بعض العلماء، قال بهذا بعض العلماء بالقياس، بالقياس على صحة التصرف في مالها إذا كانت رشيدة بصحة تزويجها نفسها بنفسها إن كانت كذلك، وإذا كانت ثيبا. والصحيح أن هذا قول ضعيف، وأن هذا القياس كما يسميه العلماء فاسد الاعتبار. شو معنى فاسد الاعتبار؟ هذا من باب إضافة الصفة لموصوفها. فاسد الاعتبار يعني أن اعتباره ملغي، فاسد، لا يعتد به. السبب لأنه يصادم نصا صريحا واضحا في المسألة، في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، والنفي نفي صحة، وحديث أخرى أصرح، قد يقول قائل أن النفي نفي كما، لكن نحن نأتي له بأدلة أصرح من هذا. أي امرأة أنكحت نفسها بنفسها فهي زانية، إن الزانية هي التي تنكح نفسها بنفسها، لا تنكح المرأة المرأة. كذلك أي امرأة أنكحت نفسها بنفسها فنكحها باطل، فنكحها باطل، فنكحها باطل. هذا يؤكد أن النفي هنا نفي نفي صحة. ثم إن اشتراط الولي في النكاح لم تدل عليه إلا السنة فقط، بل دل عليه القرآن في مواضع، من ذلك قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا لا تنكحوا ولا تنكحوا المشركين، لا تنكحوا يعني لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا. وكذلك النهي عن العضل يعني منع المرأة من الزواج في قوله ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ولو لم يكن الولي شرطا للصحة ما كان لعضله تأثير، فتزوج المرأة نفسها بنفسها. أما التعليل أو الدليل النظري فنقول مسألة المال أخف من مسألة المرأة، لأن المال إذا تصرفت فيه برشد وضاع ايش نقول؟ فخسارته وتلفه اقل بكثير من خسارتنا للمرأة. ولان المفسدة المترتبة على تزويج المرأة نفسها بنفسها بلا ولي اعظم بكثير من مما لو صفقت او عقدت صفقة بيع فخسرت فيها. لان عقد صفقة البيع والخسارة فيها قد تكون مقصورة عليها فقط، والغالب ان صفقات البيع لا يطغى عليها العاطفة كعقود النكاح، كعقود ايش؟ النكاح. ويمكن الاستنجاد بالقضاة، ويمكن ان تكون ايضا مداخلات من الغير في تصحيح الصفقة، او مثلا في تدارك البيعة. لكن مسألة تزويج المرأة نفسها بنفسها هذا يفتح باب شر على الأمة. فيش؟ في أن في إسقاط الولاية، ولايات الأولياء عن مولياتهم، كذا أم لا؟ فتأتي البنت، تأتي البنت فيأتيها خاطب مثلا، ويرى الأب ذو العقل الرشيد والرأي السديد أن هذا الخاطب ليس بكفء، البنت تراه كفء لأنه جميل، عيناه خضروان، شعره أصفر زي فتيات اليوم، شعره أصفر وعيناه خضروان وخدوده كالورد، فارس الأوهام أو الأحلام الأوهام. نعم. فيأبى الأب، يقول هذا ليس بكفء، لأن الكفاءة عنده ليست مجرد منظر، بل الدين والعقل والعلم والعمل الصالح. فتذهب تزوج نفسها بنفسها على هذا القول، تحصل فتنة في الأمة أم لا؟ خلاص، إن أعظم معول نهدم به، نهدم به ماذا؟ ضبط النساء، هو هذا، أن نمكن المرأة من أن تزوج نفسها بنفسها. أما مسألة التفريق بين الثيب والبكر عند الأحناف، واستدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها، ليس المراد أحق بنفسها من وليها أن تزوج نفسها بنفسها. إذا رددنا هذا الحديث إلى الأحاديث الأخرى، المراد في أي شيء؟ في الإشارة، في الإشارة والإذن. نعم، لأن البكر قد تكون صغيرة ليس لها رأي كامل، هذا وتستحي يغلب عليها الحياء. إذا المفسدة المترتبة على تزويج المرأة نفسها بنفسها أكبر بكثير من مجرد إيش؟ التجارة في مالها بنفسها دون أن تولي شخصا يتاجر لها في المال. ومفاسد متعدية أخرى، لأنها تتعدى لمفاسد أخلاقية عظيمة، صحيح أم لا؟ خلاص. فإذا نقول أول شرط للقياس ما هو؟ ألا يصادم نصا أو دليلا، ألا يصادم دليلا أو نصا أقوى منه. فإذا صادم فهو قياس إيش؟ فاسد الاعتبار. قياس الهرة على الجرو بعلة ماذا؟ الحجم، أو بعلة كثرة التطواف مثلا، حتى بعلة كثرة التطواف ماذا نقول؟ فاسد الاعتبار، لأنه يصادم النص. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، إحداها بالتراب أو أولها بالتراب. هذا أول شرط. نأخذ البيوع، يلا. نعم، أشوف كيف اي نعم، قد يجمع العلماء على شيء ثم يقاس. ايضا لاغن، يمكن ان يأتي انسان بقياس لا يصادم نصا من كتاب او سنة، بل يصادم اجماعا، يصادم قول صحابي اخر، وحينئذ يحكم عليه بأنه أيضا فاسد الاعتبار إذ أن الإجماع دليل. ها؟ أي نعم، قول الصحابي أقوى لا شك، قول الصحابي لأنه أقرب لعصر النبوة ولأن فهمه أسلم ولأن قلبه أسلم. نعم لعلني بدأت أذكر مسألة. ولذلك سوف يأتي أن من شروط القياس أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع. إذا ثبت الحكم بإجماع جاز القياس عليه. أنت معي ولا؟ إذا ثبت حكم الأصل بالإجماع جاز القياس عليه. مثال ذلك في الميراث، أجمعوا على أن الإخوة لأبوين يقدمون في الميراث على الإخوة من أب، فقاسوا هذه المسألة في ولاية النكاح فقالوا يقدم في الولاية في النكاح ما الأخ الذي الشقيق من أبوين على الأخ الذي من أب. فهمت الآن؟ فانظر الأول ثبت بماذا؟ بالإجماع، فقاسوها في الولاية. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين. سبق لنا أن القياس شروطا عديدة، ذكرنا أول شرط منها أن لا يصادم القياس نصا أو دليلا عام، سواء كان نصا من الكتاب والسنة أو قول صحابي أو إجماعا قبل ذلك. كذا لو صادم النص لحكمنا عليه بشيء. محمد، صادم القياس نصا من كتابنا وسنة وإجماعنا وقولنا صحابي حكمنا عليه بأنه فاسد، شو سمى هذا؟ ها؟ شو معنى فاسد؟ فاسد فاسد، كلمة فاسد في الشريعة في النصوص تأتي ها لمعان كثيرة، قد تأتي كلمة فاسد بأنه عدم المستحق كالجدة الفاسدة في الميراث. نعم، لا يعتبر، يعني أننا نلغيه ولا نعتبره. ما وجه فساده؟ أنه يقابل النص. شو معنى يقابله؟ أنس، أنت اسمك مالك، يعارضه، صحيح. ولما كان القياس رأيا فإن الرأي في مقابلة النص مردود، صحيح أم لا؟ إيه نعم. مثاله إسماعيل، صحيح، توافقون؟ إذن يكون حينئذ القياس فاسد الاعتبار مهما التمسنا له من العلل، مهما التمسنا له من العلل. وهل هو قياس مع الفارق عند التأمل؟ أطنبنا أمس في ذكر هذا، هل هو قياس مع الفارق عند التأمل؟ قياس مع الفارق. كيف؟ لأن نظام تصرف المرأة في الرشيدة في مالها قد تكون عليه هي فقط، أما مضار تزويجها نفسها بنفسها هذا هو لن يفتح باب شرع. صح؟ نعم، إذن هناك فوارق. زيادة على أي شيء؟ زيادة على مصادمته ومقابلته للنص فوارق تجعله فاسد الاعتبار فلا قياس. طيب الطائفة التي من أهل العلم قالت إنه يجوز أن تزوج المرأة نفسها بنفسها، ما دليلهم وما الرد عليهم؟ أنت قالوا بما أنها هذه المرأة كانت رشيدة و... دليلهم، أنا سألت عن الدليل، من هم الذين جوزوا؟ الأحناف. ماذا قالوا؟ استدلوا بحديث الأيم أحق بنفسها من وليها، فهل المراد أحق بنفسها من وليها في عدم الولاية؟ إذن إذن لا بد من الولي فيكون حينئذ ركنا، صح؟ وهل اشتراط الولي من كتاب الله توجد؟ اسماعيل، هل يوجد في كتاب الله دليل على اشتراط الولي في النكاح؟ اقرأ. خواري ايش معنى لا تنكحوا؟ ايه تعم، لا تنكحوا، لا تزوجوا، نعم. الثاني، في هل في دليل اخر؟ أردنا أن ينكحن أزواجهن، هذا فيه دليل كذلك على أن بما أن الولي يمكن له أن يعضل ويمنع المرأة من الزواج، كذلك من باب أولى أنه بيده. يعني لو لم يكن لعضله أثر لما ذكر، أو لو لم يكن لولايته أثر لما ذكر العضل هنا. طيب، هذا الذي أخذنا. مثال آخر، في اعتبار القياس فاسدا إذا كان مصادما للنص. حمزة، قياس فاسد اعتبار بأنه مصادم النص، وهو أمر الله عز وجل للجميع بأن يسلوا من ذلك. قلنا قياس آخر مصادم النص في مسألة قياس طهارة الجرو على الهرة في الحجم، في الحجم أو في التطوع. ايش نقول؟ قلنا هنا قياس يصادم النص وقياس فاسد. توافقون؟ توافقون ام لا؟ إيه نعم، هذا يصادم النص. نعم، لا ما نستطيع نحكم عليه فاسد لاعتباره 100%. يصادم النص فيما لو كان نص يجزم بالمنع، ولذلك المسألة هذه ليست أقول ليست نادرة، بل هي مشهورة عند العلماء، وقال بها جماعة من السلف. يا حسن، جماعة من السلف قالوا بها، ما المسألة يعني خلفية، يا دوب خرج علينا بعض الجماعة قالوا بها، حتى جماعة من السلف، حتى في رواية عن الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي. لكن مصادمة النص بمعنى أنه لا يمكن الالتقاء، ما يمكن الالتقاء أبدا، فهذا نص يمنع وهذا نص يجيز مثلا، هذه مصادمة. لكن النص الذي فيه ما فيه مصادمة، ما فيه نص يمنع. حتى قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، اقرأ الحديث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والذين قالوا بجواز قراءة القرآن للميت استدلوا بالثلاثة، استنباط. الأول ماذا قال؟ صدقة جارية، الصدقة على المفهوم الشرعي وهي إيصال النفع للغير. رأيت؟ إيصال إيش؟ المنفع للغير، صار المنفع للغير، التعريف الشرعي أشمل كذا. طيب، هذه صدقة. الثاني علم، القرآن علم، علم ينتفع به. فالإنسان إذا قرأ وأهدى سوف ينتفع هو بهذا العلم الذي قرأ، والإنسان ينفع بالقرآن، أشمل ما فيه من البركات والنفع كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الرجل اقرأ القرآن فإنه ذخر لك في الأرض ونور لك في السماء، ونور لك في السماء. صدقة جارية قلنا هذه ولد صالح يدعو له، يدعو منهم من حملها على التعبد يتعبد له وهذه عبادة، ومنهم من جعلها للظاهر دون تأويل ولا تحميل لللفظ أكثر مما يتحمل فقال يدعو له. قد تكون السورة فيها دعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقد يقرأ القرآن ثم يدعو. واستدل قال وليس للإنسان إلا ما سعى، والإنسان والولد من سعيه. وها هو من حفظ ولده القرآن وكان هذا الولد عاملا به يتوج بتاج من نور يفوق نوره نور الشمس والقمر يوم القيامة. فالقرآن كله بركة. المهم أن الذي قال به يعني عنده أدلة، ولكننا نقول إيش؟ إن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأقوم والأولى والأصوب والأوفق بإذن الله للحق، لأننا نجزم يقينا، نجزم يقينا يقين جازم أن أحب رعيل للقرآن الرعيل الأول على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولم يؤثر في حرف واحد، هذا الذي نتحداهم به، في حرف واحد في كتب السنة كلها أنه قرأ القرآن وأهدي، اللهم إلا إذا جاءت روايات واهية الإسناد فقط. والناس حتى تعرفون كيف تعدى الأمر إلى استئجار القراء وصارت المسألة بأموال. نعم إيه هو إلا ما سعى الذين قال. طيب الولد الصالح، الولد الصالح هل ينتفع به الإنسان إذا مات؟ لا، ليس إلا في ثلاث، حتى ولو لم يدعو له، حتى ولو لم يدعو له بدليل القرآن والسنة. أما بدليل القرآن فقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وجاء التفسير بل والحديث الذي يبين المعنى أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ترفع، إن الله إن الرجل الصالح لا ترفع له الدرجة في الجنة باستغفار ولده له، فيقول يا رب أن ذلك، فيقول باستغفار ولدك لك. فالولد الصالح ينتفع به الإنسان حتى ولو لم يدعو، حتى لو لم يدعو فقط فإنه ينفع به. بماذا؟ لأنه ما صلح إلا بتربية أبيه له، والدال على الخير كفاعله. هذا الرجل هذا الولد كيف كان صالح صالحا؟ ها؟ بتربية أبيه. إذن هذا الذي سيعمله كله في ميزان حسنات أبيه، فمن ذلك أيضا قراءة القرآن. إذن لكن أقول إن أحسن ما نستدل به ماذا؟ اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندنا محاذير يا حسن، فإن الفتوى لا بد فيها من مراعاة أشياء خلاف واقع الناس وفهمهم، بل لا بد من أن نعتبر مسألة ومسألة الانتشار والتطور. مسألة إيش؟ التطور والانتشار. الآن لو قلنا بها كما يقول به من يفتي بهذا القول، تعدد المسألة إلى قراءة القرآن في المقابر، وهذا إيش؟ منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن قراءة القرآن إيش؟ في القبور، لا تجعلوا من بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فدل ذلك على أن المقابر ليست محلا ليش؟ لقراءة القرآن، ليست محلا لقراءة القرآن. حتى تجد المالكية كرهوا قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وهم في جهة أخرى ينتسبون إلى مذهب مالك ويقرؤون القرآن على الأموات، مع أنه في مذهب الإمام مالك أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مكروه ولا يرى بمشروعيتها أصلا أبو حنيف. رايت. طيب نعود. الشرط الثاني قال المؤلف أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. جيد، واضح ولا يحتاج لإيضاح؟ الشرط الثاني أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع. حكم الأصل، ما هو الأصل بالنسبة لأركان القياس؟ المقيس عليه. تمام. الآن سوف نقيس على هذا الأصل، هل سنقيس عليه هو أم على حكمه؟ ها؟ لا، على حكمه، يعني سنقيس على حكمه لنثبت الحكم للفرع. البحث في أي شيء؟ في الأحكام، هو أليس كذلك؟ بلى. الآن سوف نقيس على حكمه، لكن يشترط لهذا الأصل أن يكون حكمه ثابتا بأحد طريقين، إما بنص منصوص عليه أو بإجماع، فإن لم يكن كذلك، إذا كان بغير نص ولا إجماع، والنص يشمل الكتاب والسنة وقول الصحابي، والإجماع ما أجمعت عليه الأمة، إذا كان ثابتا بقياس، تقيس فرع على فرع مقيس عليه، أو على إيش؟ لا، على فرع قيس به، مو عليه، قيس به على أصل، فهمتم؟ سوف تقيس فرع على فرع، لن تقيس حينئذ على إيش؟ على أصل. فيقول فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، معلوم، وإنما يقاس على الأصل الأول، لا تقيس على مقيس، صحيح؟ أنا أخطأت العبارة، لا تقيس على مقيس، ها؟ لا تقس على مقيس، لا على مقيس عليه، لا تقس على مقيس، قس على أي شيء؟ على الأصل. ولذلك قال وإنما يقال يقاس على الأصل الأول، وذلك لثلاثة علل، لثلاثة علل. العلة الأولى قال لأن الرجوع إليه أولى، هذا هو الرجوع إلى أي شيء؟ إلى الأصل هو الأولى. لماذا يا سفيان؟ لأنك لو قست فرعا على فرع يحتمل أن يكون الفرع المقيس عليه غير ثابت، غير صحيح، فحينئذ تقيس شيئا على غير شيء غير صحيح غير ثابت، وتخطئ حينئذ أم تصيب؟ لأن بناء الخطأ على الخطأ خطأ وليس بصحيح. إذن عد إلى الأصل، لا بد أن تقيس على الأصل، لأن هذا الأصل لا يتزعزع، حكمه ثابت بأي شيء، بنص أو إجماع. لكن إذا قست على فرع أو على شيء ثبت بالقياس، لا. العلة الأولى إذن ما هو؟ لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح، هذا الذي ذكرناه الآن. الرجوع إليه أولى لماذا؟ الرجوع إليه أولى لأنه الأصل، لأنه الأصل. العلة الثانية إيش هي؟ ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح. إيه نعم، قد يكون غير صحيح. ما هو إلا غير صحيح؟ الذي قست عليه، يعني المقيس عليه، لأنك سوف تقيس على فرع قد يكون غير صحيح، قد يكون ذاك القياس فاسد الاعتبار، قد يكون قياس مع الفارق، قد يكون قياس غير جلي، قد يكون قياس خفي وليس بالاتفاق بين العلماء، إذن ليش تقيس عليه أنت؟ ولأن القياس، هذا تعليل ثالث، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. قياس إيش؟ الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. وبالمثال يتضح كلام المؤلف، يقول مثال ذلك أن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر، فالقياس هكذا غير صحيح، صحيح أم لا؟ تقول يجري الربا في الذرة، عرفت الذرة؟ ما هي الذرة؟ قطاع الثانية هي العبيدية اي ها ايش هو بستورة. طيب سميها ما شئت. الذرة تقول الذرة هي يجري فيها الربا قياسا على الأرز ها والأرز مقيس على أي شيء على البر. هل هذا مسلك سليم في العلم؟ لماذا؟ ثلاث تعليلات. احنا الآن قلنا لأنك الآن كان لابد لك أن تعود للأصل لأنه الأولى. ما هو الأصل؟ البر لأنه المذكور في الحديث. هذا تعليل. الثاني أن قياس الرز على البر يحتمل أن يكون غير صحيحا، فحينئذ يكون قياسك للذرة على الرز مبني على خطأ. الثالث أنك إذا قلت نقيس الذرة على الرز والرز على البر شو سمى هذا؟ تطويل، كما قيل له أين أذنك؟ فعوضا يقول هكذا، قال إيش؟ هكذا تطويل، وليس بالمنهج المنهج الصحيح في العلم. ولذلك يا أخوان بارك الله فيكم، إن العلم له لغة، العلم الشرعي له لغة خاصة. أرأيت صاحب الرياضيات إذا اجتمع بجماعة أتقنوا هذا العلم، لهم لغة خاصة يتكلمون بها، صحيح أم لا؟ يأتي إنسان دخيل، إنسان أو متطفل، إما أن يكون هو لا يفهم أو ربما يستعمل كلمة هو لا تناسب المقام أو أن الكلمة هذه لا تستعمل في هذا الفن بالذات. العلم الشرعي الطب كذلك له لغة خاصة، العلم الشرعي له لغة خاصة لا بد من احترامها والمشي عليها، وهي لا تتغير أبدا، ثابتة بإذن الله. طيب الآن نقول إن قياس فرع على فرع وعدم الرجوع إلى الأصل خطأ من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن الرجوع إلى الأصل هو الأولى. الثاني قد يكون الرجوع إلى القياس على فرع غير صحيح. الثالث أنه تطويل بلا فائدة. هذه ثلاث علل. أنتم معنا ولا كيف؟ طيب مثال آخر أحسن، مثال آخر نقول، مثال آخر نقول نقيس الفأرة على الحمار والحمار على الهرة، فيش؟ في إثبات طهر سؤرها. احنا الآن نستدل لأي شيء؟ للفأرة. فقسنا الفأرة على الحمار، لا تقول في فارق في الحجم، لا، نقيس الفأرة على الحمار والحمار على الهرة، ايش نقول؟ هل هذا صحيح؟ لا. ما الذي ينبغي أن نقول؟ نقيس الفأرة على الهرة ونستريح. إذن نعود إلى الأصل مباشرة، وهذه سوف تنفعك بإذن الله في أي شيء، في كثير من أبواب المعاملة. ثم قال إذن هذا المثال الثاني. الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. اعلم أن الأحكام الشرعية على ضربين في هذا المقام. من الأحكام ما العلة فيه معلومة معقولة، تسمى معلومة ويقال معقولة أيضا، يعني هاش أدركها العقل، علمناها بالتتبع بالتثبت بالاستقراء بالنظر. هذا النوع الأول. النوع الثاني من الأحكام تعبدي محض، يعني أننا لم نجد علة نعلل بها هذا الحكم سوى ماذا؟ سوى التعبد. نقول هذا، ولذلك نعلل نقول لأن الله أمر به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به. صارت الأحكام على كم من ضرب؟ على ضربين. الضرب الأول ما لها علة معلومة ويقال أيضا إيش؟ معقولة. هو حتى شيخ الإسلام تيمية أخيرا وجدت قوله أنه قال في زكاة الفطر إن العلة فيها معقولة ليست تعبدية محض. بذلك ذهب ليستدل أو ليقول بالقيمة النخعي وجماعة من العلماء مسألة الإغناء إغناء الفقراء، لكن ليست هذا محل البحث. لكن حتى تعلم كلام العلماء يقولون مثلا العلة علة كذا معقولة، يعني إيش؟ أدركها العقل معلومة، علمنا العلة علة الحكم، واضح؟ وطبعا معرفتها بمسالك العلة التي سنبحث فيها بإذن الله، عندنا بحث مستقل في مسالك العلة كيف نسلك في مع الأحكام استنباط العلل، لأن العلل إما أن تكون منصوص عليها أو أن تكون مستنبط أن تكون منصوصا عليها أو مستنبطة أو مومة إليها عن طريق الإيماء، نعم، وطرق ذلك لغة. الآن عرفنا أن الأحكام الشرعية إما أن تكون عللها معلومة معقولة وإما أن تكون أحكاما تعبدية محضة. إذا قيل لما يقال إيش؟ لا ندري إلا أن الله تعالى إيش؟ أمر بذلك أو أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عرفنا الآن الأحكام. بالنسبة لشرط القياس هنا يشترط في القياس ماذا؟ أن يكون لحكم الأصل. لماذا قال لحكم الأصل؟ لأننا سنقيس عليه. لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع، طبعا. ولذلك قلنا في تعريف القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. فإذا كانت العلة منتفية غير موجودة والمسألة تعبدية محضة، هل سنقيس؟ ما نستطيع، لأن الرابط الذي يربط بين الفرع والأصل ويجعلهما في حكم سواء ما هو؟ العلة، واضح؟ فإذا كانت المسألة تعبدية محضة كما هي كثير من الأحكام فحينئذ لا قياس، فحينئذ إيش؟ لا قياس، لأنه لا قياس في العبادات. فالعبادات تلقيها التوقف، وحينما نقول لا قياس في العبادات ليس في شروطها ولا أركانها بل في أصل مشروعيتها. لابد أن تميز أيضا، حينما نقول لا قياس في العبادات في أي شيء؟ في أصل المشروعية، يعني لا نشرع عبادة قياسا على عبادة أخرى، أما في شروطها وأركانها فهذا ينظر قد يكون في قياس. طيب بالمثال يتضح المقال. إذا الشرط الثالث هل عرفنا؟ أن يكون لحكم الأصل علة إيش؟ معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها. فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه، ما يمكن ما يمكن. طبعا العلل كما قلت لكم منها ما هو مستنبط ومنها ما هو منصوص عليه. ما كان منصوصا عليه في ظاهر لا مشقة في استنباطه، صحيح أم لا؟ لا مشقة، لا مشقة. لكن ما لم يكن منصوصا عليه، هنا يختلف العلماء في إثبات العلة، يختلفون. منهم من يعجز في أي شيء؟ في استنباط العلة، ويلجأ إلى أي شيء؟ يقول إيش؟ المسألة التعبدية محضة، المسألة التعبدية محضة. وإذا قال ذلك فإنه سوف يمنع القياس، سوف يمنع ماذا؟ القياس. الأحكام الشرعية أو الأحكام التكليفية الآن منها ما يظهر لنا علته ومنها ما لا يظهر لنا إيش؟ علته، صحيح أم لا؟ في العبادات مثلا، في العبادات خذ على سبيل المثال المناسك، كشف الكتف الأيمن في الطواف ثلاثة في طواف القدوم، عرفنا علته أم لا؟ إظهار النشاط والقوة وإغاثة المشركين. طيب رمي الجمرات يخرج الإنسان من بلده يقطع فيافية وقفار ليأتي إلى هذا المكان القاحل، قاحل ليقف هكذا في زحمة وتكاد روحه أن تخرج ليرمي سبع حصيات. ايش نقول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بين، قال إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. الله أراد أن يذكر على هذه الطريقة بالذات، أرادك أن تذكره بهذا النحو. إذاش نقول تعبدي، فهل تذهب لتقي الشيء على رمي الجمار؟ ها؟ لا، تعبدي. طيب مثال ذلك، أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير، ما لا نجد له علة، ماذا نقول؟ إنه تعبد محض. أذكر ما سألت المرأة عائشة رضي الله عنها حينما قالت لها ما بالنا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة، المرأة الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، مع أن الصلاة آكد والصيام قد يكون أشق، فماذا قالت لها؟ مش معنى حرورية أنت؟ يعني يا خارجية، لأن الخوارج أمروا بقضاء الصيام والصلاة، تدرون هذا؟ أمروا بقضاء الصلاة والصيام على السواء الخوارج، ولذلك قالت أخار... لا قالت لا، قالت كان يصيبنا ذلك، هكذا علت عائشة رضي الله عنها، كان يصيبنا ذلك فكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فكأنها ردت المسألة إلى مفهوم قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، إلى مسألة ما تسمى بمسألة التسليم، التسليم لله ورسوله. إذن المسألة تعبدية محضة. ما هو تعبدي محض؟ لا يوجد له علة، نقول لا يقاس عليه، لا بد من إدراك علة معلومة في إيش؟ لحكم الأصل حتى يتسنى لنا القياس عليه. طبعا إذا كانت هذه العلة أيضا موجودة في الفرع لا بد من وجودها، كما وجدت في الأصل لا بد أن توجد في الفرع حتى يقاس هذا لا هذا. مثال ذلك أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها، لا، فيقال هذا القياس غير صحيح، لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة وإنما هو تعبدي محض على المشهور. النعامة عرفت، النعامة قضى الصحابة رضي الله عنهم بها جزاء في من قتل بعيرا، قضى بها الصحابة في من قتل بعيرا وهو محرم، قال الصحابة بنعامة تجب على من قتل بعيرا وهو محرم، قضاء صحيح، حققوا مناط الحكم فحكموا بذلك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل فقيل أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، قال فمن لحوم الإبل، قال نعم، وصرح كما في حديث جابر بن سمرة توضأ من لحوم الإبل، توضوا من لحوم الإبل. وعندنا حديثان البراء وجابر بن سمرة. وقال جماعة من العلماء كما هو قول أحمد وإسحاق وغيرهما بأن لحم الجزور ينقض الوضوء، فهل نقيس لحم النعامة على لحم البعير؟ فنقول من أكل لحم نعامة فليتوضأ بالقياس، فهمتم؟ عجب، ها لا تنم. ما في نص يعارض. هذا هو الذي نعلل به، لأن الوضوء من لحم الجزور على المشهور من مذهب الإمام أحمد تعبدي، إيش؟ تعبدي محض. والعلماء على كل حال التمسوا العلل بالنسبة للحم الجزور، فإنهم ذكروا الحديث الذي فيه أنها خلقت من الشياطين وأن أكلها ينزعج به الآكل ولا يسلم من كثرة وساوسه، فإذا توضأ برد أو يكون قد أبرد هواجس الشيطان في دمه، فكان ذلك من تمام الحكمة أن نلزمه بالوضوء بعد أكل لحم الجزور. أما سحب قضاء الصحابة بنعامة بماذا؟ احنا أخطأنا منذ قليل. نعم أخطأنا. قضى الصحابة ببعير في من قتل نعامة. قضى الصحابة ببعير في من قتل نعامة. سحب ذاك على هذا لا, لا, لا يصلح. لا يصلح. لماذا لا يصلح؟ أه؟ هذا هو نقول لأنه لو قتل بعيرا لألزمناه ببعير لا بنعامة. هذا شيء. ثانيا أنه اجتهاد وقياس ولا يقاس على قياس. نعود إلى أي شيء؟ نعود إلى الأصل. نعود إلى الأصل. إذن ما كان تعبديا محضا ماذا نقول؟ وليست له علة معلومة فلا قياس عليه. صلاة الكسوف بيناها المرة الأخرى. أه؟ صلاة الكسوف لو حجبت الشمس السحب القاتمة فهل نصلي صلاة الكسوف قياسا على حجب القمر لها؟ لا لا، لأن الكسوف أمر آخر تعبدي. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فزع، كان يفزع إذا تلبدت السماء بالسحب ويرى ذلك في وجهه ويكثر دخوله وخروجه. وتسأله عائشة يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا بنزول المطر، وأراك إذا رأيت ذلك رأينا في وجهك الكراهية. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال ما يأمنني لعله فيه عذاب، فلقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. فهل صلى صلاة الكسوف أو الانكشاف حينما رأى السحب؟ لا. إذا مسلكنا في التعليل نحل الأحكام الشرعية ما نص عليه من الشارع كعلة نذكره، نذكره منصوص عليها. فيقال لنا لماذا أمر الله بكذا؟ نقول لأنه يقول كذا وكذا. لماذا نهى عن سب آلهة المشركين؟ عجيب. حتى لا يسبوا إلهنا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أحسن ما نعلل به ما جاء في الشريعة، لأن الله من أسمائه إيش؟ الحكيم، فهو لا يصدر حكما ولا يأمر بشيء عباده إلا على وفق الحكمة. لا بد. علمها من علمها وجهلها من جهلها. لكن مع بقية يعني مع في الأحكام التي ما ذكرت العلة فيها، هل نعلل بالتسليم لله ورسوله أم نلتمس عللا عقلية أم بحسب المقام؟ ها؟ فهمت السؤال؟ هل نعلل بعلة التسليم لله ورسوله نقول هكذا أمر الله ولأنه أمر فلنستسلم، أم أننا نعلل بعلل عقلية أم أننا بحسب المقام؟ الثالث، فعامة الناس نعلل لهم بماذا إذا لم تكن العلة منصوصة؟ بعلة التسليم. إيه؟ عامة الناس جاءك شخص قالك لماذا أمر الله كذا وأنت ما تعرف العلة، تقول لأن الله أمر به. الله أمرك به قم به. ها؟ لا لا لا، ما قلنا ما تعرف العلة. أنت ستعلل بهذا بعلة التسليم، تقول لأن الله أمرك بذلك أطعه يغفر ذنبك ويدخلك الجنة. يكفي. عام من عامة الناس إذا قلت له إذا أطعته في كذا الله يثيبك، الله يغفر ذنبك، ما زال يجادل. لكن الذين يتسمون بأنهم مثقفون، المثقف عرفت مثقفون، هذه فئة فينا مع الأسف، إذا عللت له بهذه العلة يذهب يجادل والعياذ بالله. هذا لا شك أن التعليل له بعلل عقلية تدحض حججه وتبطل إيراداته مطلوب، مطلوب، وشيخ الإسلام تيمية كان يستعمل هذا كثيرا في وقد استعمله في كتبه. نقفل هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. العلماء رحمهم الله تكلموا في باب القياس، قالوا إنه لا بد له من شروط. تكلمنا عن أدلة القياس يعني المثبتة له، وعن كلام المخالفين، وتكلمنا عن شيء من شروطه لا عن شروطه كلها، ها؟ إلا أكثر من شرط. ناقشنا في شرط سبع شروط. القياس له شروط لا بد من توفرها حتى يكون صحيحا. أول شرط يا كمال، ألا يصادم دليلا أقوى منه كنص أو إجماع، صح؟ أو قول صحابي. فإن صادم نصا يكون القياس فاسد الاعتبار. ما معنى فاسد الاعتبار؟ يعني أننا لا نعتبره، صح؟ أضرب لكم مثالا. جاءني رجل أمس، ذاك السائل عن الطلاق أمس، حضرتم؟ نعم. أتى بعد أن دعوته قال إنه طلق امرأته ثلاثا ولم يطلقها في مجلس واحد، يعني طلقها طلاقا معتبرا صحيحا حتى لقول شيخ الإسلام، لكنه متردد في الثالثة، تردد في الثالثة لأنه بناها. أنا ما خرجت بكم عن الدرس لكن نتكلم عن مسألة القياس، ها؟ لا لا لا لا لن أخرج، لن أخرج، لا داعي لأن أذكر هذه المسألة أصلا. يقول إنه طلق امرأته في الثالثة بناء على أنه رآها مع رجل فظن أنه يعني إيش؟ أنه صاحب لها، نعوذ بالله. هذه تطلق أم لا تطلق؟ هذه لا تطلق. عندنا قاعدة شرعية في هذا الباب، أن من حكم بشيء أو من علق حكمه على شيء تبين خلاف السبب الذي علقه عليه فإنه لا حكم له. وقد مرت هذه القاعدة في أصول التفسير، في مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، أذكر موضعها. لكن ليس هذا هو المشكلة. الآن تأكد، ثم مع هذا طلق، فجاء طبعا نادما لأنه له منها أولاد، فجاء يترخص برخصة ردها وعدم الانفصال عنها وبتها البيتوتة أو البينونة الكبرى، قياسا على عدم إقامة الحد على من سرق في عام الجوع الذي يسرق، ولو سرق ما له قيمة، كما يعني أقول ألغى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقتا في وقت حد القطع بسبب ما أصيب الناس به من الجوع، فقال هذه حاجة دعت إلى إسقاط الحد، وهذه حاجة للمحافظة على الأبناء والأسرة من الشتات ألا نمضي الطلاق بالثلاث. أي حاجة الشاهد حاجة. الآن أتيت لكم بالقصة، طبقوا القواعد الآن. لا إله إلا الله. هل هو قياس مصادم للنص؟ طبعا. لماذا؟ لأن الله قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، انتهى. ولذلك لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص ولا قياس في مقابلة النص. والفارق أيضا ظاهر، هذا في الطلاق وهذا إيش؟ في الحدود. هذا الحدود، والحدود تجرى بالشبهات بخلاف الطلاق الذي ينفذ. المهم أن نشوف الناس كيف يعني يظنون أن القياس يجري في كل شيء، فلا بد من معرفة هذه الشروط. فلما بينا له ولله الحمد أن هناك شرط أساسي تخلف وهو مصادمته للنص، اعتبر قياسك فاسدا. طيب الشرط الثاني، طيب الشرط الثاني اسماعيل، وأن لا يكون نعم. هذا فيه تطويل. إذا نعود إلى أي شيء؟ إلى الأصل. نريد مثالا لهذا. هوالي مثال ذلك هو قياس وجوب الوضوء من أكل لحم. ابتعدت قاسم. مثال أن قياس الربع في الذرة شيء درة، الدرة العصا، والذرة شيء آخر، والذرة النملة، ها؟ الذرة، نعم. الذرة يعني يقاس على الأرز في مسألة الربا، ولكن يعني هنا يعني يعني أن يقيس أحد الذرة على الأرز، فيقول يجري في الذرة الربا كما يجري في الأرز قياسا على البر. هذا صحيح؟ ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه قياس فرع على فرع، والواجب قياس الفرع على الأصل، لأن العودة إليه أولى، ولأنه قد يكون الفرع المقيس عليه غير ثابت أصلا، والأصل ثابت في حكمه. ثالث أن هذا من باب التطويل الذي لا فائدة وراءه. الشرط الثالث نعم يا سفيان، أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع، أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع. إذ أن القياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينه. أحسنت. الأحكام الشرعية قسمناها إلى قسمين في هذا المقام. حاتم من محمد العكاري؟ أين هو؟ خاب واحد فقط، لا للثاني الأول، لا في خبر كان. نعم. أحسنت. إما أن تكون العلل إيش؟ معلومة أو معقولة، أو أن تكون الأحكام تعبدية محضة. هذه مرة فائدة مهمة جدا لا بد من معرفتها. فمن الأحكام الشرعية ما علله ما علته معلومة معقولة، ومنها ما هو تعبدي محض. هل ما كان تعبديا محضا يجوز القياس عليه؟ حسن، نعم أحسنت. بعد جوابك عن السؤال نشغل بالإخوة. نعم حضرت في الدرس ولا ما حضرت؟ حضرت لكن نعم، لكن الآن قلنا في المسالك التي نسلكها في العلل، قلنا في المسلك فيما له علة. فيما له علة، فيما له علة، إما تحقيقا أو تنقيحا أو تخريج. لكن هذا قلنا في الغير واضح، ها؟ هذا التخريج قلنا في العلل. إيه، هناك أشياء ما وجد العلماء لها علة فقالوا إنها تعبدية محضة. مثاله مثال حمزة الحائط للصلاة يعني أن نقيس قضاء الصلاة على قضاء الصيام، ها؟ لا قياس. لماذا؟ تعبدي محض، ولأننا كما قالت عائشة، نعم نعم، فأمرنا بقضاء الصيام دون الصلاة. مثال آخر، أنت ما حضرت، مثال آخر ما حضر، يلا أنت مالك. متى يكون لحم الجزور أنه تعبدي محض؟ إيه، النقيس ماذا لحم الجزور؟ نقيس لحم النعام، النقيس النعام على الجزور في نقض الوضوء. في نقض الوضوء، أنا لأن لحم الجزور ينقض منه الوضوء، فهو تعبدي محض، ولا يجوز القياس عليه عليه للحم النعام، فبذلك لحم النعام لا ينقض الوضوء. هو حتى لو التمست له علل، يعني الآن حتى لو التمست له علة وقيل أنها خلقت من الشياطين، فهل خلقها كخلق النعامة؟ لا. يعني الآن سيكون إما قياسا مع الفارق أو قياسا على أمر تعبدي محض، وهذا لا يمكن. أشوف اللامة، لا ليس بجنس واحد، اللامة ليست لا ينقض. من اللي قال انها جنس واحد؟ كيف تزوجوا؟ يعني اذا تزوج بعير بلامة قاموا بتجربة، وما الذي انجبته اللامة؟ اشو معزة، اشو، سبحان الله، ويخلق ما لا تعلم، لا اله الا الله، سبحان الله. صحيح، هذا في بلاد الحجاز، لا اله الا الله، الحمد لله ما صار في بلد الكفر، يعني في بلادنا. وانجبت شبه بعير ولا كيف؟ ايوه، لا اله الا الله، غلب ماؤها ماءه، غلب ماؤها ماء كما في ماء الرجل والمرأة، سبحان الله العظيم. والشكل يعني له سناء ذروة عجيبة. اي هذه اشكال، لانه في الغالب اذا وقع التزاوج يكون الجنس واحد، هذا في الغالب. فهل يغلب جانب الحظر والإباحة كالبغل الذي يغلب فيه جانب الحظر والإباحة في منع أكله؟ هل يغلب في أكل لحم اللامة جانب الحظر؟ يعني بنت اللامة والبعير، يعني لو أنه تزوج بعير بلامة زواج ميمونة مباركا فأنجبت اللامة، ما أدري، بعيلامة، بعيلامة، هذه البعيلامة هل ينقض الوضوء لحمها؟ لا بارك الله فيك. لماذا لا؟ أكل لحم يعني الفرس جائز على الراجح من أقوال العلماء، مثلا فيها ثلاث أقوال أو أربعة. أكل لحم الحمار محرم، أكل البغل، البغل من هو؟ ابن الأتان والحصان. طيب لماذا حرم؟ تغليبا لجانب الحظر، لأنه اجتمع فيه حظر وإباحة على وجه لا نستطيع أن نميز فيه بين الحظر والإباحة، فحكمنا على أي شيء؟ عليه بالحظر والمنع، لأننا لا نستطيع أن نتجنب الحظر فيه والمنع إلا بتجنبه كله، وما كان كذلك أخذ حكمه. طيب الآن في هذه المسألة، وهذه مسألة مهمة، هذه تروض طالب العلم على إيش؟ لا، على التأمل في القواعد الشرعية ومناطات الأدلة. الآن البعير ينقض الوضوء الأكل منه، واللامة لا ينقض، لا لا ينقض لا ينقض، لأنها ليست ببعير، ليست بإبل. الإبل سواء كانت العراب أم البخاتي، ما صدق عليه أنه إبل أو بعير هذا هو الذي ينقض الوضوء، سواء كان فصيلا أم هزيلا أم ضامرا ما يهمنا. اللامة لا ينقض الوضوء أكل لحمها، لكن لو تولد شيء منها ومن البعير، هذا هو البحث. ها؟ قياسا على أي شيء؟ ها؟ كيف تعبدية؟ أي ولكنه أي صحيح، ولكن هو تكون الآن، هي مكونة هذه الوليد والسلام مكون من أي شيء؟ أي من بعير ولامة كالبغل، مكون من مباح وحرام، هذه كذلك. أه؟ لا لا نقيس على البغل نحن، لكن نطبق القاعدة. إيش هو؟ جانب الحظر والإباحة، نغلب جانب الحظر والمنع. طيب بارك الله فيك على هذا، جزاك الله خير، لأن هذا يفتح يعني يروضنا لو دورت هذا شوية أحسن هك. نعم يا كمال. البعلامة إيه لا يتوضأ إذا نعم يتوضأ يتوضأ. طيب ما أخذنا شيء آخر؟ نعم. قلنا أن في العبادات أننا لا نقيس عبادة على عبادة، ولكن في أي شيء؟ في العبادات. العلماء يقولون دائما لا قياس في العبادات، ما المراد لا قياس في العبادات؟ أكمل. أي لا نقيس عبادة على عبادة. ما الذي يريدون لا قياس في العبادات؟ في أي شيء؟ في العلة. لا. في أصل المشروعية، يعني لا نشرع عبادة قياسا على عبادة أخرى، أما الشروط والأركان قد يجري القياس في بعض الأشياء. ضربنا مثالا في صلاة صلاة الكسوف، لا نصليها بسبب إيش؟ ما حال بيننا وبين الشمس شيء أو القمر، لا قياس بالعبادات. نمشي. قال المؤلف رحمه الله رابعا: أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره، كالإسكار في الخمر. فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به، كالسواد والبياض مثلا. هذا شرط رابع لابد منه. الآن الجامع بين الأصل والفرع في القياس ما هما؟ ما هي العلة؟ لكن العلة لابد أن تكون مناسبة للحكم، لابد من أن تكون مناسبة للحكم، فليس كل علة تعتبر ويعول عليها في إثبات القياس بين الفرع والأصل، ليست كل علة. ولذلك ارجعوا إلى مسألة إيش؟ المسلك الذي يسلكه العلماء في المسلك الثاني، شو مسلك التنقيح، تنقيح مناط الحكم. ليست كل علة تعول عليها في إلحاق الفرع بهذا الأصل إذا أردت أن تثبت قياسه، لا بد أن تكون العلة مناسبة للحكم، للحكم الذي تريد أن تستدل له أن تثبته لهذا الفرع. لأن النصوص تأتي وقد تظهر لك أشياء تظنها علة، العلة كذا وكذا، وليس الأمر كذلك. المؤلف ضرب